بشؤم تنحية الشريعة الغراء. لقد شدد العلماء النكير وبينوا شناعة وبشاعة خيانة الأمة بحكمها وسياستها بغير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلامة محمد ابن إبراهيم قدس الله روحه، قال: إن من الكفر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أخي، واجب عليك أن تحكم كتاب الله عز وجل على نفسك وأهلك ومن ولاك الله عز وجل أمرهم. واجب عليك كذلك أنه متى ما وقعت قضية أو خصومة أو أزمة أو منازعة بينك وبين سين من الناس، أن تطلب منه أن تتحاكم إلى عالم يحكم بينكما بكتاب الله. فإن أبى عليك واستعصى عليك خصمك واضطررت أن تقف أمام تلك المحاكم الوضعية، فلا تطلبن ساعتها إلا حقك الذي أحقه الله عز وجل لك، لا وكسى ولا شطط. عباد الله، حسبكم من القوانين الوضعية الكفرية هذا القانون الفرنسي الذي نتحاكم إليه، والذي يكفيه فسادا ودمارا وعارا وشنارا أنه يجوز للرجل أن يزني بمن شاء كلما شاء، شريطة أن يكون ذلك خارج منزل الزوجية. ويا لله العجب، في الوقت الذي عطلنا فيه حد الزنا كبشر فعلته البهائم. يقول عمرو بن ميمون رضي الله عنه: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمعت عليهما القردة فأوجعوهما رجما. عباد الله، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فشريعتنا إذن هي سر نهضتنا، شريعتنا قوتنا، شريعتنا عزنا، شريعتنا حضارتنا. فاعرفوا رحمكم الله أعداء الشريعة والهوية والنهضة والحضارة، سيما مصطفى كمال أتاتورك وأحمد لطفي السيد وطه حسين وسلامة موسى وزكي نجيب محمود ونجيب محفوظ وفرج فودة. وقد تسلم راية الصد عن سبيل الله من هؤلاء الخبثاء، تسلم راية الصد عن سبيل الله منهم أعلام الفلول وأباطرة الحزب الوطني والكارهون لما أنزل الله من أمثال الإعلامي الفاشل خذلان عكاشة. وسويرس والسيد البدوي وعماد أديب وعمر أديب وامرأته حمالة الحطب. عباد الله، إن هؤلاء هم سحرة فرعون الذين يدلسون على الناس ويضلونهم ويلبسون عليهم ويهدونهم عبر صحفهم السوداء إلى سواء الجحيم، يدلونهم عبر صحفهم السوداء كالتي ذكرناها سلفا من الشروق والدستور والموجز والتحرير والوفد والوطن واليوم السابع، فضلا عن قنواتهم الفلولية الضلالية الظلامية كالسي بي سي والمحور والحياة والنهار وبانوراما ودريم ومدرن وقناة الفراعين. والغرض من هذا العرض لتلك الثلة الخائنة تحذير الناس من شرهم، وقد قال الله جل الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عباد الله، إن أهم القضايا وأعظم المهام المناطة بسيادة الرئيس محمد مرسي حفظه الله ورعاه إقامة شرع الله عز وجل قدر جهده، وإلا فما جعلت الخلافة ولا الإمارة ولا الإمامة ولا الرئاسة إلا لحراسة الدين وسياسة الدنيا به، الذين إن مكناهم في الأرض لم يقل الله عز وجل رصفوا الشوارع وأنهوا أزمة المواصلات وعالجوا مشكلة المجاري، وإن كانت هذه أزمات متأزمة حري أن يبحث لها عن حل ناجع، ولكن أعظم من هذا وآكد وأخطر وأهم إقامة شرع الله عز وجل، إقامة الملة وحفظ الدين وصيانة الشريعة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومتى ما قام الرئيس بهذا الصلاح وذلك الإصلاح فحري أن يعان ولا يهان. وفي الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وفي الحديث كذلك من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ويا لله العجب، كان طاغية وطاغوت الأمس لا يجرؤن أحد أن يمس له طرف، بل كاد الناس أن يقبلوا الأرض بين يديه. أما اليوم فالتهكم والسخرية برئيس الدولة على أشده، أما اليوم فالتهكم بالرئيس على أشده كنحو ما ترى وتسمع. فهؤلاء نفر من الناس يحيطون بالقصر الجمهوري قائلين للرئيس اطلع اطلع، وآخر يحاول اقتحام قصر الرئاسة لسبب أو لآخر، وثالث يتوعد رئيس الدولة قائلا: إن لم يفعل ما آمره به في بحر 100 يوم فسيجد ما لا يسره، فضلا عن تحميل الرجل ما لا يطيق. فهذه امرأة تريد أن تتزوج، والآخر يريد أن يشتري لابنه جهاز كمبيوتر، وثالث لربما يريد أن يحك ظهره. ومتى ما قصر الرئيس مع واحد من هؤلاء أو خلا به فتلك هي الخيانة العظمى، وتلك هي الجريمة الكبرى التي لا يستحق معها مرسي أن يبقى على الكرسي. فخفوا عن الرجل وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عباد الله، الشريعة هي عزنا وشرفنا وشعارنا، وبها يجتمع شتاتنا. وإذا كان إخواننا في سوريا وفي بورما يذوقون الأمرين على يد البوذيين والبعثيين، فواجب مقدس عباد الله أن يكون مصابهم مصابنا، وألمهم ألمنا، وجرحهم جرحنا. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. إذا كبرت في جموع الصين مأذنة سمعت في الغرب تكبير المصلين، أخا الإيمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا جزر مسلم ببرما أزهقني، وإن تمزق عربا لدى بشار أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أرى بخار بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. عباد الله، هوية مصر الإسلامية وكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع عندنا معاشر المصريين مسألة حياة أو موت، وخط أحمر حري أن يقاتل دونه. فوطنوا أنفسكم عباد الله على نصرة الشريعة بكل ممكن ومتاح ومستطاع، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولله أوس آخرون وخزرجوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فما زال القذف والقصف والطخ الإعلامي مستمرا، فبعد إشاعة قطع أذن قبطي على يد سلفي، وبعد استغلال قضية البلكيمي وأبي إسماعيل وعلي ونيس أسوأ استغلال، كان آخر صيحة في عالم الصد عن سبيل الله بالحط على أهله من أبناء التيار الإسلامي، كان آخر صيحة في تنفير الناس من دين الله جل وعلا وتزهيدهم في الأجندة الإسلامية والمشروع الإسلامي، كان آخر ذلك افتعال تلك الأزمة عقب امتناع بعض المشايخ الفضلاء من أعضاء اللجنة التأسيسية عن الوقوف والقيام عند عزف السلام الجمهوري، وقد انتهز الكارهون لما أنزل الله تلك الفرصة وعدوا ذلك خيانة عظمى للدولة ولقانونها ودستورها، فيقال للخبثاء ولمن لف لفهم ولمن خدع بتدليسهم وتلبيسهم: هل حب مصر والحرص عليها والوفاء لها يقاس بتعظيم السلام الجمهوري الذي يشتمل على العزف الذي حرمه وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: سيأتي أناس من أمتي يستحلون الحر والحرير، أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، ثم أنتم وأسيادكم طالما تغنيتم بحب مصر وتفانيتم في تقديس تلك الطقوس وهذه الشكليات في الوقت الذي دمرتم وخربتم فيه البلاد والعباد دينيا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا، وجعلتمونا معاشر الخونة العملاء في ذيل الأمم، أنتم تدعون حرصا على الدولة ووفاء لها، وأنتم الذين أتيتم على الأخضر واليابس، فعليكم من الله عز وجل ما تستحقون. عباد الله، إذا كان التلبيس والتدليس والتزييف والتضليل في يومنا هذا على أشده، فعما قريب سينكشف الغطاء وتظهر الحقائق ويعلم المحق من المبطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا في سوريا